تتعب وانت قلوبنا في ايديك في ايديك. تصورها بهمساتك وتساعدها بلفتاتك، تصورها بهمساتك وتساعدها بلفتاتك، وتبغى زيادة في حبك أجيب لك قلبي تاني.